إنما أحفظ المديح بعيني، إنما أحفظ المديح بعيني لا بقلبي لما أرى في الأمير من خصال إذا نظرت إليها نظمت لي غرائب المنثور.